والألوهية بمعنى العبادة. فمألوه سأدفنيه ماذا؟ كيكونكوكوا معبود. فلهذا قالوا لا معبود. لماذا قيدوا بحق؟ لو قلنا لا معبود إلا الله في إشكال. سي قالوا لا معبود بحق إلا الله. سي جغدي لا معبود إلا الله يعني إشكال. ماذا؟ أحسنت أنه المعبودات كثيرة. فلو قلنا لا معبود إلا الله فجميع المعبودات هي الله. هذا قول خطير. فلا بد من هذا التقييد، لا معبود حق أو بحق. فقولنا بحق أخرج ماذا؟ مع ما يعبد بباطل. فالمعبودات كثيرة، منها ما يعبد بحق وهو الله، ذلك بأن الله هو الحق. والمعبودات الأخرى فتعبد بباطل. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. أسماء باطلة. واحد يعبد صنم، واحد يعبد قبر، واحد يعبد شجر، واحد يعبد كذا. إيه لازم نقول آلهة كذا وكذا وكذا، هذه كلها باطلة، مجرد أسماء لا تفيد شيء، لا تنفع ولا تضر. أين وقفنا؟ إبراهيم. فتفسير لا إله إلا الله أمر مهم. استفدنا أن من قالها ولا يعلم معناها ولا يعمل بمقتضاها ولا يحقق شروطها ولا يبتعد عن نواقيدها لا تفيده شيء، لا تفيده شيء. Une personne qui l'a dit, la ilaha illallah, il ne la comprend pas, il ne l'applique pas, il ne s'écarte pas de ce qu'il a contredit. Et il n'applique pas les conditions, elle lui sert à rien du tout. Kalam qu'il a dit. فالأمر إلى مهم أن الإنسان يدرس هذه الكلمة، يدرس نواقض الإسلام. نواقض الإسلام في الحقيقة سنواقض لا إله إلا الله، لأن لا يصح الإسلام إلا بالشهادة. فهذه النواقض البتان للا إله إلا الله، فلا بد الإنسان يدرسها. الناقض الأول لزانيلاسيون لا شهادة، شوف واقع دي شوز يزانيل كم لودو أو كم للصلاة لا ديزانيلاسيون et comme l'eau d'eau, il a des annulations. Enfin, l'islam, le shahada, il a des annulations. Enfin, là, il faut que tu te rappelles, et كذلك لابد تحقق الشروط. لا إله إلا الله هذه الشروط، من أول شروطها العلم بمعناها. تجيب كلمات وده صفر كجدي. العلم والإخلاص والصدق واليقين وكذا وكذا سيأتي معنا إن شاء الله. كذلك تعرف معناها، تعرف معناها، لأن معنى في الجملة لا معبود حق إلا الله هكذا حتى تنفع. أما مجرد كلمة ولا يعرف معناها قد يخالفها. فلهذا تجد بعض المنتسبين إلى الإسلام يدي لا إله إلا الله لكن يسيبا هو اسكدي. فلهذا تلتخوف بسهولة إلا خالف. إذا بغى القبر إلى غوش خلاص نقد لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تدي تتمني كبيرسن نميغيت لادغاسيون سوب الله تفا تدغ أطرك الله. Ça te sert à quoi, hein? Ça ne sert à rien, ça montre que tu n'as pas compris le kalima. Oh, ça montre que la personne est la khalb du ilm. Hada la shakri kufri. لعل نقرا رساله الشيخ الاسلام في هذا، رساله قيمه في تفسير لا اله الا الله مع شرح الفوزان، فهي طيبه. لعل اذا في وقت نقراها بعد القواعد الاربع قبل الواجبات. اما الواجبات فان شاء الله ناخذ فيها الشروط والنواقض وكذا وكذا. اما رساله الشيخ الاسلام في تفسير لا اله الا الله اتموت لو فغي تفسير سكون افو هيير اي موخ للتفاسير باطلة يتعمل للدليل. فسن رسالة نافعة نقرأها، يعني مجرد قراءة نعلق على ما نستطيع. الخضغة إن شاء الله بابكو كالكو جوع لأنها صغيرة أو قصيرة. قال رحمه الله تعالى

تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم او تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اخبر وان تمتثل امره فيما امر. نعم في النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغدن شوز فلا، لكن هذا على قدر المستطاع. تكتب هذه الشوز احيانا تكتب، فهناك منادين متعلق بالاستطاعه، وهذا عقيده اهل السنه كما تقدم امس. هذه اوامر، هذه اوامر ستري في باس في سقط الاسلام، هذه اوامر ستري في باس صافي دي سون تو ايمان، صافي دي سون تو ايمان. مثل الاوامر كو تو في با اي كي تفوت دان الاسلام، مثل الشهاده. النبي صلى الله عليه وسلم يتا مونخي تو دات الشهاده، سي تو لا دي با تو سور دو الاسلام. الصلاه كذلك، سي تو في با صلاه تو سور دو الاسلام. اما الاوامر الاخرى سي تو في با تاع عاصي تاع مسلم لكن ضعيف الايمان. قالوا ان تشتري ما نهى عنه وزجر، هذا كذلك، هذا كذلك يعني تفصيل بعض النواهي الفسقة للإسلام كالشرك. فالشرك لقفتنا أنتقد الشرك، فسوي جبد الشرك بالله الأكبر يصعد الإسلام. يدي نواهي مثل السب كذلك، مثل دان سلطة الله دان سلطة الرسول توصل صعد صعد صعد الإسلام. أي يدي نواهي ستو اللي فهم تفو با صعد الإسلام، لكن الإسلام الإنسان اللي على خطر، لأن المعاصي تجر بعضها بعضا، كما قال بعض العلماء كما استفدنا في الصباح في درس فتح المجيد، أن قال بعض العلماء أن المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. تفين معصية تفين نور تفين نور أنجوه والعياذ بالله تفين صغتر من الإسلام، أي المعصية المعصية المعصية حتى تتوفي في ناقد من نواقد الإسلام. فنحن سدسة حتى الإنسان إذا باش في ديبشي سبا غراف شو مسلم، لا لا في ديبشي سبا في دي سطو إيمان، دي سطو إيمان حتى تضعف والعياذ بالله يا جوك تسو. فانتبه المعاصي الإنسان يبتعد عنها، يبتعد عنها. لكن عقيدة أهل السنة ما ذكرنا. قال وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، تبض وضع الله عز وجل كافك لغد جبهة بدعي صلاة السلام، فالغد تنبطين غد أبدا، كما في حديث عائشة المعروف عند الجميع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعبادة لا تصح إلا إذا كانت على السنة. الله لك سبطنا دغسون تنكلب على السنة. إذا تخشر السكوة فؤاد الإخلاص. قال أين الشكل كنا نحن نور نيو أو لا بخي، هذا مقتضى هذه الشهادة الدوزيان أحسن. قالوا مقتضى هذه الشهادة أيضا أن لا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية وتصريف الكون، هذا مهم. سبق تشهد أن محمد رسول الله وتعتقد أن الرسول إلى حق في العبادة، أبدا. إن أنت إلا نذير، النبي صلى الله عليه وسلم سنذير سرسول إموت، أما العبادة ليست له، ليست له. قال عز وجل ليس لك من الأمر شيء، النبي صلى الله عليه وسلم لا فهم من الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم يغيان تحت يده سان رسول سان عبد. فلهذا قال محمد عبد الله ورسوله سان عبد، فلا يجوز تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدوني كذا. الآن لو تذهب في المسجد النبوي ترى عجائب، ترى عجائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينطقي هناك عليه الصلاة والسلام، فبعض الناس يشهدون أن محمد رسول الله. في المسجد النبوي دي تشوفا زيارة القبر، وأنت لا يجوز كنت تسافر بزيارة القبر، نحن نسافر بقول المسجد، هذا منهج أهل السنة، تسافر بقول القبر، لا يجوز السفر للقبور ولو قبر النبي لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى، الحديث صحيح. فنحن نضغط فياجي عبادة فؤاد إخوة مسجد بابو القبور، بابو القبور. فإن ستعرف مسجد النبوي يجوز لك إن فقط الشيخ بلس كتبيزيت لاتون دي بروفيت عليه الصلاة والسلام، لا بأ تبيزيت مرة وطبزو جالي كل 9 مينوت كما يفعل بعض الناس، ساسي من المحدثات الصحابة يزبها كذا. فأنت تبيزيت لاتون دي بروفيت عليه الصلاة والسلام هناك تبغض عجائب، والله بعض المسلمين هناك يبخو اسمه أو ديكسو دي بروفيت عليه الصلاة والسلام يلف لنا يدمون يا رسول الله جي كذا جي با جي بو ترافاي جي با دنفون جي مو مالاد، يلو سور تو تو سا بي. هذا الشرك،

فلهذا تقرن كثيرا بالصلاة. الله عز وجل سبو يسيت الصلاة يسيت الزكاة سبو، لأن الصلاة أعظم العبادات البدنية والزكاة أعظم العبادات المالية. قال والزكاة عبادة المال، أي لفت تستغل الأرجوب وتغفرش الله عز وجل، وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل. نعم كثيرا. قال الثالث أي عند قوله وذلك أي عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم أي وذلك دين القيمة، فاستجبعت على الدين المستقيم تضغ الله عز وجل السن، هكذا تجبعت على الصراط المستقيم. أما الشرك والخرافات والبدع سسبا من صراط المستقيم، سسبا صراط المستقيم. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى وأن هذا سيأتي وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. فالصراط المستقيم في القرآن والسنة، القرآن والسنة التوصص مبني على توحيد الله، على توحيد الله. وتتعجب كم ندعو في صلاتنا كل يوم في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالإنسان لابد يدعو لابد يعمل. أنت الآن تلجو، نحن تلجو مسلمين وفي الصلاة تلجو دست فوق في استدعاء اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم هذا توحيد الله واتباع الرسول، هذا صراط المستقيم. تدخل بعض الناس صلاة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم البدع والخرافات بل بعضهم الشرك. يباشي سيدي فلان إلي غورج يدمون أين اهدنا الصراط المستقيم؟ سكو الصراط المستقيم قبل أن تدعو تدوى صبر. الآن ستدمر بسخطة المسلمين سكو الصراط المستقيم يسوق بطرقهم الذي اهدنا الصراط المستقيم، لكن المعنى شيء آخر. فلا بد أن تفهم القرآن خاصة الفاتحة، فاتحة لا غسل تلجو. كذلك قولوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي تدمر الله عز وجل كتكهد هؤلاء غير المغضوب سليهود ولا الضالين سالنصارى. تدخل بعض الناس إلى غسل ثم تدخل بعض اليهود يدي سنوفخير يا أخي لماذا تدمر تكهدهم ستفخير؟ لماذا تدخل غير المغضوب عليهم ستفخير ليسوا مغضوب عليهم؟ التناقض إلى واضح، لكن سسال الجهل. الجهل يفدير دي شوز يفدير دي شوز يعني عجيبة، عجيبة. الجهل يفدير شوز يعني الله المستعان. أما طالب العلم الجاهل يحصل منه هذا، أما طالب العلم إذا كنت سورة فاتحة إذا كنت معناها أعظم سورة في القرآن إذا لغشت تلجو إذا لغشت تلجو إذا لم يبني على أقسام التوحيد الثلاث كما تقدم. فحرص يا طالب العلم لفهم هذه السورة. تدخل بعض الناس إلي في السلفية سنين كل تخوف سنين 5 أو 10 تسأله في الشيء بسيط في الفاتحة ما معنى كذا يسبا أنت تخوف الفتن. قال فلان أمادي جيلو انترنت سبا صراط مستقيم، هذا هذا سفوضى كما دينو سلا باقاي صحيح. كيف أنت تخوف 17 فوا بارجو إن سورة تكون بار معنى واش دخلت في فلان علان أمادي جانتندو نقاشات ديكوت في لا دروات à gauche إيش هذا؟ Et ça, tu vas arriver dehors, tu ne sais pas ce que tu récites. Nous, on ne dit pas, il ne faut pas chercher les choses là. Nous, on sait, il faut chercher, il faut que... Mais là, il faut une interdite. Il y en a pas de nas, ils entendent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et ils font des dégâts. Et ils font des dégâts. Ça commence par le début. Commence par le début, jusqu'à ce qu'il y ait un ashkal alayk shay, tu as des ulama. اطلب العلم، اطلب العلم سوف تفاسيليتي بوكو دو شوز. اما فلان الى دي او ما دي جي انتوندو بوركوا نو اساس الله المستعان تو ساس ساك فرق الاخوه الجهل وسوء القصد ساك فرق الاخوه نسال الله العافيه. قال عند قولي وذلك قرأنا قال دين القيمة، قال أي دين الملة القيمة التي لا اعوجاج فيها، لأنها دين الله عز وجل ودين الله مستقيم كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالله عز وجل أمرك باتباع الصراط المستقيم في سورة الفاتحة تدي اهدنا الصراط المستقيم تدمو إلا تجي سوي. الآن تبقى دمو دين شوز إلا سوي كسو تكون. فأنت الآن تعلم